الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، وقد لا يكون كذلك، قد تعمل الهزيمة بدين الله تعالى أن تلتزم، فلا بد أن ترجع إلى العلماء حتى تستطيع بنور النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسير على طريق الصالحين المخلصين. لما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلهم الله، هل لا سبب إلى جهله؟ لما يردهم أهل السلام وأيضا أهل العلم إلى العلماء المبطلين؟ لأن هذه المسألة عزيزة جدا. الإنسان لو أخذ بهواء أو اتبع هواء، أو قل قد يعني نصب نفسه عالما واستفتى نفسه وخرج، فإنه قد يسيء أكثر مما يصلح. قد قال الله تعالى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالحماسة موجودة ونصرة الدين موجودة، والنية لا يمكن أن يخالطها نية أخرى، لكن لابد أن يستنير المرء بعلم العلماء، لأنه لا يدري متى الإقدام ولا متى الإحجام. هذا الذي حدث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرأي كان الصابر، حتى عبد الله بن أبي بن سلول أصاب في الرأي في هذا الباب، لكن قدر الله حتى يميز الخبيث من الطيب. فقال: نبقى في المدينة نتحصن فيها، فإن دخل علينا قتلهم الرجال والأطفال والنساء، رمى النساء بالحجارة وقتلناهم بالسيوف. فكان الرأي هو رأي الصالح، لكنهم تعجلوا الخيرة وأخرجوا الرسالة فسماها. فقال العلماء: هذه معصية من المعاصي، وإن كان المسألة فيها نظر أن تكون معصية بهذه الطريقة، لكن معصية الحق التي بها أصيبوا هو معصية الرماة ونزول الرماة من على الجبل. قال: ألما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. هذه دلالة كما قلنا لا نسب بين الله وبين عباده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه الكرام، وفيهم من فيهم أبو بكر أعظم من وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا مرت على خير من أبي بكر، أو قال: ما طلعت الشمس على خير من أبي بكر بعد الأنبياء والمرسلين. من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وفيهم من فيهم عمر الفاروق أعز الله به الدين والملة، وفيهم عثمان الحيي الكريم الجواد، وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفيهم العشرة الذين بشرهم الله تعالى بالجنة وهم يمشون على الأرض، ومع ذلك نزل بهم الهزيمة. ما ذلك إلا أننا نقول بأنه لا نسب بين الله وبين عباده. لذلك قال ابن تيمية: إذا التقى الصفان، الصف المؤمن والصف الكافر، جعل الله الغلبة لأهل الإيمان إن تمسكوا بإيمانهم. لذلك يا عمر بن الخطاب يقول: اتقوا الله في أنفسكم، فإننا لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، نقاتل بإيمان وكفر. جعل الله الغلبة لأهل التوحيد، لأن الله تعالى قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أكملوا. فقال: وجعل كلمة الله هي العليا. الأصل أن كلمة الله هي إيش؟ العليا، وكلمة الله هي العليا. ولذلك قال: إذا التقى الصفان، فالصف الموحد المؤمن هو الذي يكون تكون له الغلبة. وإذا التقى الصفان وفيهما المعصية أو فيهما الظلم، فإن الله يجعل الغلبة للأعظم قوة أو الأكثر عدة وعتادا. فهذه المسألة لا يمكن أن نقول بأن هناك نسب إلى الله من عباده، حتى أن الله تعالى قد عاتب الرسول الأمين الذي هو كما قلنا أعظم مخلوق وطئ التراب، عاتبه الله جل في علاه عندما قال: عفى الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وحذره أيما التحذير. قال: لو أشرقت لا، قال الله تعالى: ولو أشرقت لحبط عنك، يعني قال الله تعالى: لئن أشرقت لأحبطن عنك لأحبطن عملك. فالله جل في علاه يحذر النبي صلى الله عليه وسلم إظهارا لهذه القاعدة العظيمة جدا: لا نسب بين الله وبين عباده. وأذكر كما قلنا في الإسرائيليات أن داود قال: رب كل سليمان كما كنت لي، قال: اجعل سليمان لي كما كنت لي، أكن له كما كنت لك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هنا وفيهم رسول الله، وكانت هذه الدولة لأهل الكفر. نعم، قال الله جل في علاه: قل هو من عند أنفسكم. أيضا يأخذ الباب طويلا عند ذلك، لأنه يعلم أنه ما أصابه من مصيبة إلا هو من نفسه، فلا بد أن يراجع نفسه كيف اختل الأمر بينه وبين الله جل في علاه. كلما أفسد العلاقة بينه وبين الله، كلما فسدت عليه في كل أحواله، حتى في دابتي، حتى في بيتي، حتى في أولادي، حتى في قلمي الذي يكتب به، حتى في فكري وذهني. والله ما عصى المرء معصية وأراد أن يفك أو يحل شفرة مسألة من مسائل العلم إلا وأغلقت عليه، ولا يستطيع بحال الأحوال أن يصل إليه. ولا يمكن أن أن يستجيب له شيء، حتى أن الحجارة لا يمكن أن تطاوعه، كما أن العالم التقي النقي الحيتان في البحر يستغفرون له. قال قل هو من عند أنفسكم والله يغفر كثير. قال ولما قال الله لا تفعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إن الله على كل شيء قدير. هنا جمع الله تعالى بين الآيتين العظيمتين مسألتين جليلتين ليرد بهذه الجملة بالجملتين على طائفتين من أهل البدع والضلال. قال الله تعالى قل هو من عند أنفسكم، فهؤلاء هذه المعتزلة الذين يقولون أن العاصي يعني يصاب بمعصيته ولا بد وجوبا، ويقول الله تعالى أن الله على كل شيء قدير. عامة هم الذين يقولون ان الله لا يقدر او لا ان الله تعالى لا يعلم شيء قبل فعله او قالوا ان الله تعالى لا يقدر على الناس الشر او لا ينسب اليه الشر، فالهزيمه شر، الهزيمه لاهل الاسلام شر. وهنا الله تعالى يبين انه على كل شيء قدير، يعني الله تعالى هو الذي قال بذلك كما قال في الايه بعدها قال باذن الله. فهذا رد ايضا على القدريه انهم يقولون ان الله جل في علاه لا ينسب له الخير الا الخير وانه لا يفعل الشر، وهذا ايضا فيه ما فيه من النقص، فيه ما فيه من النقص، بل من كمال الله جل في علاه من صفات كمال الله جل في علاه ان الله يفعل الخير والشر، لكن الله تعالى لم يخلق شرا محضا، هذا الذي نقول به، لان من الكمال من تمام الكمال ان الله تعالى اذا خلق شرا لم يخلق شرا محضا. هو يخلق الشر نعم، لكن يخلق الشر الذي يستجلب به الخير. قد ياتي الشر بخير. وهذه من حكم الله العظيمه، لذلك انا نقول مع القدريه لا على الاطلاق. عندما قالوا لا ينسب الشر الله جل وعلا نقول نعم، لا ينسب الشر تمام الشر او كمال الشر او الشر المحكم لله جل وعلا. ابدا لم يخلق الله شرا محضا، حتى ابليس فيه خير او به خير. ابليس الملعون به خير. خلق الله جل وعلا ليميز بين الخبيث وبين الطيب، فانه يوسوس الطيب والطيب يثابر ويصبر على المعصيه ويدفع شهوته من اجل رضا الله جل في علاه، ويسارع اهل الكفران والعصيان في معصيه الله جل في علاه. المقصود بان الله تعالى لم يخلق شرا محضا، وان كان خلق شرا شرا يستجلب به الخير، وهذه من الحكم والمنه العظيمه بان هذا الشر عاقبته الى خير. قال الله جل في علاه ان الله على كل شيء قدير، يعني ان الهزيمه والنصر بيد الله، يرفع من يشاء ويخلق من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يمنح العزه لمن يشاء ويذل من يشاء سبحانه جل في علاه، يعطي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو على كل شيء قدير. ان الله على كل شيء قدير، وهذا ايضا يدل على ان من قال ان الله على ما يشاء قدير، وان خطاه بعضهم ان هذا الكلام قد يقوله المعتزله، نقول فضل الخطاب لذلك نقول ان الله على كل شيء قدير. يعني هم اذا قالوا ان الله على ما يشاء قدير، طب ولو لم يشاء الله جل في علاه شيئا يقدر عليه ام لا؟ فهذه ردا على المعتزله، فالخطا انه يقول ان الله على ما يشاء قدير، يعني هذا فيه شيء من النقص، والصحيح ان يقول ان الله على كل شيء قدير، شاء ام لم يشاء فهو عليه قدير. دلاله ذلك ان الله جل في علاه قد قضى ان من مات لا يرجع الى هذه الدنيا. لم يشاء الله جل في علاه لاحد مات او قتل في سبيله ان يرجع الى الدنيا كما سنبين، صحيح؟ لكن هل يستطيع ولا ما يستطيع؟ قادر ولا لا؟ اما قال الله تعالى فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت، فاماته الله 100 عام ثم بعد. وان كان ممكن بعض الناس يقولون لا، هذا الذي مات قدره او اجله المكتوب بعد 100 سنه، نقول طب الذي مات في القبر، اما لكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قص عن بني اسرائيل مروا بقبر قالوا لو احيا الله لنا ميتا من هؤلاء فيحدثنا ما حدث معه او يحدثنا عن الموت، فخرجت راس من قبر خلاس رجل اسود فقال انتم الذين زعمتم كذا وكذا، ثم تكلم معه قال قد مت من 100 سنه واني الى الان ما بردت حراره الموت مني، فادعو الله تعالى ان يجعلني كما كنت. الغرض المقصود احياه الله تعالى وخرج من القبر، فالله قادر، معناه قضى بان من خرج من هذه الدنيا لا يرجع اليها مره ثانيه، وهذا لم يرجع الى الدنيا، لم يكن بين الناس، لم يكن بين الناس، لكنه خرج معجزه ليروا كيف ان الله تعالى يحيي الموت. فالغرض المقصود الاصل في الادب مع الله نقول ان الله على كل شيء قدير، شاءه او لم أو لم يشأ. الذي شاء والذي لم يشأه الله لا لك ولا فهو عليه قدير. إن الله على كل شيء قدير. وما أصابه يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. قال وما أصابه يوم التقى الجمعان. الجمع الأول هي طائفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام الأخيار. والطائفة الثانية طائفة أبي سفيان رضي الله عنه رضى على كفر آنذاك مع أهل الكفر من أهل مكة. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وهذا بإذن الله إذن هنا إذن كوني. لأن إذن الله للأفعالات قسمان، إذن كوني وإذن شرعي. ما الفرق بينهم؟ الإذن الكوني هو يقع على محال لما رد له حال أحوال وإن يريد في الخير فلا رد لإيش لفضل. نعم يقع على محال. والضغط الثاني هو فيما يحبه الله وما لا يحبه الله. والإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع، وهو خاصة فيما يحبه الله جل وعلا. اضرب مثلا هذا وبذلك آية، اجعل من يحفظ يلقنك آية فيها الإذن الشرعي كذلك تمين أقيم الصلاة بإذن شرعي. فين الإذن؟ وين الإذن؟ آخر إذن لا ما ينفعش. أنا مش لسه الأستاذ تحسين صراحة قد قال قضى ما عليه وأتى أول من أوائل الناس أتى مسرعة، فلذلك ما في سؤال له في الدرس بأسئلة. شاكرين لك سعيك وهمتك. نعم. آية في الإذن الشرعي مشهندس عبد الله سلام. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير. انظر طبق الضابط. كيف يحب الله؟ الانتصار من بعد الظلم. ها؟ الانتصار من بعد الظلم. وانتصروا بعد ما ظلموا. أيضا يحب الله تعالى أنها هي مجابهة إيه؟ مجابهة الشيطان. ها؟ وأعوان الشيطان. صحيح ولا لا؟ جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الضابط الثاني قد يقع قد يقع قد تخلف عبد الله بن ابي مسلول واعلن ايمانه من معنى. صحيح ولا لا؟ قد يتخلف المرء قد يدات. والاذن الكوني الايه التي بين ايدينا من الاذن الكوني. لان الله تعالى ايش قال؟ قال وما اصابكم من قتل السبعين وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. هذا فيما لا يحبه الله تعالى. ان الله لا يحب ان يقع الضرر على اهل الايمان ولا الضر على اهل من الايمان، ولكن قد يبتليهم الله جل وعلا من اجل ان يرفعه، من اجل ان يصيبه، من اجل ان يكفر عن سيئته. فهنا الايه ظاهره جدا، قال الله تعالى ما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. يعني هذه المصيبه التي وقعت عليكم باذن الله، ولا يحبوها، اذا هي من الكون. اذا هو اذن كون. فباذن الله وليعلم المؤمنين. هنا كان الواو اما استئنافيه واما عاطفه، فاكون باذن الله وليعلم الله تعالى التلازم بان ثمره ذلك قد وقعت المصيبه. فان سالت ولم او فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين الله تعالى ويبرز لك بعض الحكم على ما وقع من مصيبه على اهل الايمان. من هذه الحكم ليعلم الله ايش؟ المؤمنين. وليعلم ما اصابهم من التقى الجمعان ليعلم الله المؤمنين. الخمس الذين وقفوا وقفة رجل واحد فعتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس بن النضر الذي عاهد الله جل وعلا ظهر صدقه في ساحة الواقع عندما قال أول غزوة يغزوها في أول غزوة يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكون معه والله إن ألقاني ربي لا يرعان الله مني خيرا، وكان صادقا. فدخل ففر الفارون عند سعد بن معاذ يقول إلى أين؟ يا أنس يقول إيه يا سعد والذي نفسي بيده إني لا أشتاق رائحة الجنة من دون حكم. وقتل رضي الله عنه فأنزل الله في أمثاله هذا الكلام إلى يوم الدين يقرأ ويتلى. قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أمثال أبي بكر رضي الله عنه سيدنا عمر بن الخطاب لما أتوا مسرعين مقرونين على رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الله قد أحاط به أهل الكفر. أتوا مسرعين لكن كان معه بين يديه سعد بن أبي وقاص وهو نزل له السهام ويقول ارمي سعد ارمي سعد فداك ابي وامي. مش منظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ذلك ارمي سعد فداك ابي وامي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم قال ما رايته صلى الله عليه وسلم يبدي بابويه احدا مثل ما سمعت يفعل ذلك مع سعد رضي الله مما أصابه، والله جل في علاه تلطف به عندما قال ولقد عفى الله عنه، إن الله جل في علاه غفور رحيم غفور حليم سبحانه جل في علاه. إن قال وليعلم المؤمنين، وليعلم المؤمنين أيضا هنا المسألة في قول وليعلم المؤمنين لابد يعني أن يتمسك بها المعتزلة، نرد عليهم ردا جميلا ونقول وليعلم المؤمنين العلم المال، علم ايش؟ علم سابق وعلم علم شاذ وعلم غير علم شاذ، العلم يعلمه الله جل في علاه ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان ذلك سيكون يعلمه الله جل في علاه، علم كل شيء كما قال الله جل في علاه في كتابه، هو الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم سبحانه جل في علاه، يعلم من اديبه وخفاه ولا يحضر به علما، يعلم من اديبه وخفاه، فعلم الله جل وعلا واسع يعلم كل شيء سبحانه جل في علاه. فإن نظرت في قول الله وليعلم المؤمنين قلنا هذا إخراج معلوم الله جل في علاه للدنيا للناس، يعني ليعلم المؤمنون من المؤمن الحق ومن المنافق الحق ليميز بين الصفين وليعلم المؤمنين. وأيضا العلم هنا كما قال علماؤنا هذا علم محاسبة، هذا علم محاسبة ولا تدليل على فضل ذلك، هذا إكرام لأهل الإيمان ليعلم أهل الإيمان من هم الذين الخلص الحق الذين ينصرون الله وينصرون رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، هذه مهمة جدا، وليعلم الذين نافقوا، وهذا العلم أيضا كما قلنا فإن الله تعالى يعلم بواطن الأمور ويعلم خرجات النفس ويعلم ما في السرائر سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى، ومع ذلك هنا وليعلم المنافقين يعني يظهر المنافقين أهل الإيمان، وليعلم الذين نافقوا الذين ابتطلوا الكفر واظهروا الاسلام، فان الله تعالى يظهر ذلك بالفعال، ولذلك قال الله جل في علاه ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، فبالفعال وبلسان الحال يظهر مقام المؤمنين الخلص وايضا مقام المنافقين. قال وليعلم الذين نافقوا، وطبعا اظهار المنافقين ظهر بفعالهم، قد رب ابي بن سلول خذل الصف وانخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع ثلث الجيش 300 رجل، رجع ثلث الجيش وخذل الصف المؤمن المسلم وعلموا بذلك نفاقه. قال وليعلم الذين نفقوا، ايضا يعلمون النفاق من فلتات اللسان بألسنتهم، قال كما قال الله جل وعلا عليهم قال في الاحزاب سلخوكم بألسنة ذلك، ويعلم ذلك الطعن الخفي والكلام باستهزاء على أهل الصدقات والجهاد الذين ينصرون دين الله جل في علاه. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا، وأيضا أيضا من هذه الصفات كما بين الله تعالى أشقة على الخير، هم كذلك لا يمكن الخير أن يصل إلى أهل الإيمان، وقد وصفهم الله تعالى في سورة النساء عندما يكون نصر المؤمنين يقولون أنكم معكم، وإذا كانت الدول لأهل الكفر يقولون ألم نستحوذ عليهم ونصرهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فهؤلاء يعني تارة مع النعمة أصدقاء ومع النقمة هم يكونوا أعداء. الغرض المقصود بأن هذا أيضا إظهار لما فيه من النفاق، إما أن تعلم ذلك بفلتات اللسان، إما أن تعلم ذلك بسوء الفعال وسوء الحال، وأيضا بالضعف في أهل الإيمان. وليعلم الذين نافقوا هذا العلم كما قلنا هو علم محاسبة، بل وليشهد المؤمنون من المنافقين فيحذرون. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او دفاعوا، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، لابد اذا كنتم من المؤمنين الخلص الحق الصادقين فعليكم بالقتال صفا الى صف النبي صلى الله عليه وسلم ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال قاتلوا في سبيل الله، ايضا ان القتال المعتاد عند الله جل وعلا لا يكون الا قتالا في سبيل الله، القتال على التراب الغالي، القتال على الارض البيضاء، القتال على الذهب، على الفضه، على الورق، حتى القتال على العهد بما لم ينتوي صاحبه، بما قال سلم القدر دون عهد فهو شهيد، ايضا لا يرتد به عند ربنا جل في علاه. قال الله جل في علاه تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، يعني ادفعوا عن انفسكم، ادفعوا عن اموالكم، وادفعوا عن حليمكم، وادفعوا عن انفسكم القتل، وكثروا صلوات المسلمين. بعض العلماء يقول ادفعوا هنا يعني قاتلوا، وبعضهم قالوا لا، قد قال قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا يعني تكثيرا في صلوات المسلمين، لا تقاتلوا، لكن لابد ان تخرجوا مع الصف المؤمن، والخروج مع الصف المؤمن تكثير الثواب، وتكثير الثواب فيه ارعاب اهل الكفر، في ارهاب اهل الكفر، فانت لا تستطيع ان تقاتل لكن كن معهم لتكفير الثواب، وان تطاع ايما طاع، ولذلك ان تطاع فعل ذلك ما بينه النبي

بما يكتبون. الذين قالوا لإخوانهم أرضا، السياق مازال يتكلم عن هؤلاء المنافقين الذين أظهروا الخلاف ما أبطنوا في قلوبهم، والذين أظهروا العداوة لأهل الإسلام، أظهروا الموالاة لأهل الإسلام، هم يبتطنون العداوة لأهل الإسلام. قال الذين قالوا لإخوانهم، هنا لإخوانهم كيف يشهد القرآن بالأخوة مع أنه أظهر في سياق الآيات النفاق؟ هذا غريب جدا ومشكل، يعني ظاهر على السياق يقول وليعلم الذين نافقوا، ثم مع ذلك جاءت الآيات وجاء السياق يظهر سمات هؤلاء المنافقين، وليعلم الذين نافقوا، ثم أظهر سمات الذين نافقوا. قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا بلسان المقال لو نعلم قتالا كذبا منهم وزورا، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ثم يقول الله على تصريحا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ثم يبين الفضيحة الثالثة، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ثم يقول الذين قالوا لإخوانهم، هذا أمر جلل، لأن هذا مشكل. تعرفون إيش الإشكال؟ ممتاز، لا يمكن أن تكون الأخوة بين المؤمن وبين الكافر. قال الله تعالى إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلابد أحد يعني يحل لنا الإشكال. جاءت رسالة؟ ما جاءت؟ منتظر رسالة؟ يعني الإجابة عندك الآن؟ ما فيش يمكن يبقى انتهى الموضوع خلاص، ما فيش يمكن. في رسالة جاءتك؟ طيب أنا قوة المواطنة، المواطنة شغل المتين بقى اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، يعني أخوان لوط. ها؟ أخوان لوط في الآية، في الآية وقال لهم شعيب أخوهم شعيب، قال لهم أخوهم لوط، صح؟ تبقى أخوة مواطنة. حتى هذه الأخوة أخوة المواطنة مقطوعة من مبتورة، لأن الله ذلك لا قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إخوانهم في الظاهر. هو هذا، لا تكون إلا بهذا، لا يمكن تكون إجابة إلا هذه الإجابة. لا يمكن أن تكون الإجابة إلا هذه الإجابة. يتكلمون عن إخوانهم في النسب. ليش؟ لأن الأخوة بين أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل الكفران إيش؟ أخوة مبتورة، مقطوعة. مش قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إيش؟ فإخوانكم، فاعتمد الأخوة بالإيمان. فإن انتفى الإيمان انتفت الأخوة. وهنا يقر بعدما هنا الأظهر على السياق يبين أن الإيمان قد انتفى، يبقى إذا الأخوة قد انتفت اللي هي الأخوة الإيمانية، يبقى إذا المقصود هنا الأخوة إيه؟ أخوة إيه؟ أخوة النسب. ممكن باعتبار إظهارهم للإسلام؟ ما هو فضحهم الله وفضحهم قولهم، هذا صحيح إن لم يظهروا فقد أظهروا. ملعونين أنما تقبل أخذوا وقتلوا إيش؟ ملعونين لما؟ لما لعنوا؟ لا للفقيم، هم ملعونون على الأصل أنهم ملعونون. لما لعنوا؟ لأنهم أظهروا، لعنوا ظاهرا أنهم أظهروا النفاق. فلما أظهروا النفاق ومع ذلك قال الذين قالوا لإخوانهم، نقول لا يمكن أن تكون الإجابة إلا لإخوة النسب. هذه إخوة النسب، وهذا معلوم. كثير من أهل الإيمان له إخوان من أهل النفاق. عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس النفاق، ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول كان رأس في المؤمنين الخلص. وأروع الأمثلة تدور في ذلك عندما قال هذا الغبي المنافق عندما تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العهد من الأذان. فوقف عبد الله بسيف وأشهر سيف، قال والله يا رسول الله إن أمرت لا أتيك برأسي، والله إنك لأنت الأعز وإنه لهو الإيش؟ الأذان. ووقف قال والله لا تدخل هذه المدينة إلا إذا أذن لك الأعز. من الأعز؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الأخوة ونقطة النسب موجودة، فهم كانوا يتحسرون على قتل هؤلاء ولا حسرت عليه، لأن لهم مكان العليا السميع الرطيع عند ربنا جل في علاه. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذا أيضا جهل مركب، لأنهم كأنهم يقولون لو سمعوا كلامنا لو رجعوا معنا عندما رجعنا ما قتلوا، وما له القتل والموت. وهذا كما قلنا جهل بقدر الله جل في علاه، لأن الله تعالى إذا قدر شيء لابد إيش؟ أن يكون، وقد هيأ له أسبابه. كما قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وما كان وما قدره الله لابد أن يكون، ولا رد لقضاء الله جل في علاه. وهذا يعني أيضا فيه رد على من؟ نعم، أنا معتزل. قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فاقرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. فلا حق ما تقولون، وأن هناك أسباب تتخذونها فترد قضاء الله على فعلها، فردوا قضاء الله الذي ينزل عليكم بكأس الموت. تستطيعون ذلك؟ الجواب لا. إذا أنتم كذب لا تعلمون شيئا. إذا أراد الله شيئا أقدره، إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه. إيش هذا؟ ما هذه القاعدة والدليل عليه؟ خلاص أنا لا أسألك، بس هذه تنبيه حتى لا تشغله، أما يعني اجلس اسمع فقط. فقال الله تعالى رد عليهم، هذا من باب التقريع والتوبيخ وإظهار الجهل، قال قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وأنتم في الحق في الحقيقة من الكاذبين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، أولا الإقرار، بل الذين ماتوا ماتوا بقدر الله وعلى بإذن الله تعالى. هو الذي قال في الآية الأخرى ويتخذ منكم إيش شهداء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، أيضا يأتي التقييد بأن هذه المزيد وهذه الرفعة وهذا السمو وهذه الكرامة لا تكون إلا لمن قتل في سبيل الله، وسبيل الله أوسع ما يكون. قلنا كما قال المسألة السلام عن الشهادة، قالوا الشهيد ومن قتل في ساحة الواقع في سبيل الله، قال إذا شهداء الأمة هي قليل، ووسع الدائرة، وسبيل الله حتى لو كان يسعى على الأرملة وقتل فإنه أو قضى الله أجله فإنه يكون شهيدا بذلك. وهذا جاء من نص النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. هذه تسلية أيضا لإخوانهم الذين قد يعني أصابهم الهم والحزن والبكاء على مقتل إخوانهم، فقال الله تعالى مسليا إياهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، والحق أنهم أموات، فكيف نجيب عن ذلك؟ قال لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، والحق أنهم أموات. الله المستعان، يعني هذه فهلاوة الرسيلة. وصحيح قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل هم أموات. نقول نعم أموات، ولكنهم ليسوا كلام الأموات. هذه ميتة شريفة، لذلك كانت المكافاة عظيمة كما قال الفهلاوة التونسي، بأنها إيش؟ هم عند ربهم أحياء، وإن كانت ينظرون أنهم أموات، والحق أنهم يعني أحياء كما بين الله جل في علاه، بل تحيا القلوب بذكرهم، وهذه حياة أخرى، وجعل الله لسان ذكر لهم أو لسان صدق لهم في الإيش؟ في الآخرين، وهذه حياة أخرى، كما بين ذلك عليهم أطارق في العلماء، قال أصحاب الأموات إن ماتوا لم يذكروا، هو لا يذكر ولا يثنى عليه إلا حالة كوني، حالة كوني إيه؟ جوادا معطيا، صحيح ولا لا؟ موفقا. اما العالم يموت وذكره الى يوم الدين. انت ما زلت تتكلم عن علماء الامه الى يوم الناس هذا، تتكلم عن البخاري عن الثوري عن الشافعي عن الامام مالك، جعل الله لهم لسان صدق في الاخرين. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، يعني لا كالاموات، لا كباقي الاموات لهم رفعه عند ربهم جل وعلا، بل احياء عند ربهم يرزقون. والفهلاوي اتى بها من السياق، والحق ان هذه قاعده مهمه جدا. السياق ايه؟ مفسر، والسياق محكم مقيد. قال بل احياء عند ربهم يرزقون. العلماء يقولون هذه الايه نزلت، هذه الايه سبب نزول هذه الايه بان الصحابه الكرام لما اصابهم الهم والغم والحزن على اخوانهم الذين قتلوا، والذين قتلوا راوا ما راوا من الخير والكرامه والفرح والسرور والحور والحبور، وان الله تعالى رفع شانهم جدا في فيما عند الله جل في علاه. قال بعضهم، وهذا حديث رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سامع في الاسانيد في مثل هذه الاسانيد، لكن عندنا حديث صحيح جدا صحيح سنبينه الان بعد هذا الحديث. فقالوا من يبلغ اخواننا عما نحن فيه من السرور والله حتى لا ينكروا عن القتال؟ فقال الله جل وعلا انا احمي عنكم ذلك، او قال انا ابلغ عنكم ذلك. فانزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فكانت بشاره للذين هم في الدنيا حتى اذا نصروا الله تعالى وعلموا ان لهم الجنه، وايضا كانت كما قلنا تسليه لهم على ما اصاب اخوانهم من هذا القلب. قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل في سبيل الله اموات بل احياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء ارواحهم في حواصل طير خضر، هذا من النعيم العظيم لهؤلاء، في حواصل طير خضر لها قناديل معلقه بالعرش تسرح في الجنه وفي انهار الجنه وثمار الجنه وتاوي الى هذه القناديل، فهذه نعمه ليست بعدها نعمه، فهم يتنعمون وهم في قبورهم كما بين النبي الامين صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما وجدوا من انفسهم هذه المكان ارادوا تبليغ الاخوان حتى لا يتقاعس احد عن مناصره الله ومناصره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا في حديث اخر، وهذا حديث صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد جابرا مهموما منتكسا، فقال له ما لك؟ قال فقال أما أقول لك ما فعل الله بأبيك إن الله ما كلم أحدا إلا بوراء حجاب ما كلم أحدا قط إلا بوراء حجاب وكلم أباك وهذه مزية ليست بعدها مزية ورفع ليست بعدها رفع الله يصطفي من يشاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكلم أباك كفاحا مواجهة يعني فكلم وكلم أباك كفاحا قال تمنى عبدي علي فماذا تمنى؟ قال أن تردني إلى الدنيا فأقاتل في سبيلك فأقتل فانظر إلى ما علم من هذا الخير العميم وهذه الرفعة وهذا السمو في المكانة فتمنى أن يقتل يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله لذلك كان السلام يقول ولوددت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا لنصرة دين الله جل في علاه لما جعل الله تعالى من الكرامة والمنة والسعادة لهؤلاء الذين نصروا الله حقا صلى الله عليه وسلم فلما علم الله تعالى انه لا يريد شيئا تركه قال فمن يبلغ عنا اخواننا فقال الله تعالى انا احمل ذلك فنزلت هذه الايات العظيمه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل وهذا اضرار بل احياء عند ربهم فهم احياء في كل احوالهم وايضا من دلاله على الرفعه وانهم اموات ليسوا كالاموات بان الله تعالى حرم على الارض ان تاكل اجساد الشهداء كما حرم الله جل في علاه على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وقد رؤي حمزه رضي الله عنه وارضاه في زمن معاويه وهذا امر يعني مشهور جدا قال الله تعالى جل في علاه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم وعند ربهم تدل دلالتان الدلاله الاولى رفعه المكان وسمو المنزله التي كانوا بها والامر الثاني علو الله جل في علاه هذه دلاله ايضا يستدل بها العقائد على علو الله جل في علاه رد الاهل بالعطاء الذين لا يعرفون لربهم مكانا بل احياء عند ربهم وايضا هنا قال ربهم هذا من التشريف له ايضا انظر الى سمو المنزله والسياق ما زال يتحدث عن سمو المنزله عند والانديه في السماوات فوق السماوات والدلاله على الرفعه والقناديل المعلقه بالعرش عند الله قال عند ربهم ثم اضافهم الى الله جل في علاه وهذه اضافه اختصاص بالتشريف فهذه زياده تشريف له ففيها دلاله واضحه جدا على سمو المنزله التي بها هؤلاء بل احياء عند ربهم يرزقون هذا الرزق الذي عند الله جل في علاه الذي لا ينقطع ابدا رزق الدنيا قد يكون محدودا لحكمه من الله جل في علاه له حد وحصر وقصر اما رزق الاخره فلا فانهم يرزقون من عند ربهم جل في علاه هذا الرزق غير منقوص ولا مقطوع ولا مبتوت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اللهم ارزقنا ما رزقتهم يا رب العالمين ولان حقا ممن ينصر الله بهم الدين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين حالة كونهم فرحين مسرورين بما راوا ان الله تعالى من الكرامه والمكان فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون هنا البشاره يستبشرون بماذا هم الان حالة كونهم فرحين مسرورين لما راوا من الكرامه عند الله تعالى قال الله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم يعني يستبشرون بمن؟ باخوانهم الذين ما قضوا الى الان باخوانهم يستبشرون باخوانهم قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من اخوانهم الاحياء الان مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينصرون دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يمكن ان نقول يستبشرون بهم ومعنى البشاره انهم بعدما يبلغهم الله جل وعلا بهذه المكانه الساميه العليه الرفيعه فانهم لا يمكن لواحد منهم ان يتوانى عن نصره الله جل وعلا ولا ان يتقاعس عن نصره النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان يتخلف عن غزوه يغزوها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علم من المكانه العظيمه العليه وهذا فيها ضمن التزكيه لاصحاب رسول الله يعني فيها من ضمن في هذه الايه تبين فضل الصحابه على فضل من جاء بعدهم وهذا الذي اظهره نصا انس رضي الله عنه عندما نظر الى التابعين والى جهد التابعين والى اجتهاد التابعين والى عباده التابعين قال والله اني لارى انكم اشد اجتهادا في العباده من اصحاب رسول الله لكنني والله ما اراهم الا انهم هم ازهد منكم في الدنيا واطلب منكم للاخره وهذا الذي رفعتهم عند الله جل في علاه فهنا ضمن نرى بان هؤلاء الشهداء يزكون اخوانهم الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم انهم يزدادون في الدنيا انهم يسارعون ويتسابقون ويتنافسون في الخيرات، وانهم بعدما علموا بالمكان الرفيع السميع للشهداء انهم لا يتوانون لحظه واحده بان يكونوا امثالهم. لذلك قال الله تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، وهذا اقرار من الله تعالى بما قاله الصحابه، فهي تزكيه عظيمه لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء الذين قتلوا في سبيل الله لان الله زكاهم بانهم رفعاء المنزله عنده، والذين هم احياء لان هؤلاء الشهداء قالوا بانهم يستبشرون بهم انهم يتنافسون في الخيرات، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم، يعني لا يخافون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم.